بارك الله فيك، هل نقول لتارك الصلاة لا تحج مع أن في نيته أنه إذا حج سيصلي اعتبارنا الحج يكفر ما قبله، أو نقول صلي ثم لا نقول أنه وصل صلي ثم حج، لأنه لا يمكن أن يحج وهو كافر، تارك الصلاة كافر ولا يمكن أن يحج وهو كافر، فنقول إن كنت تريد الحج فصلي أول. نعم بسم الله. هل هذا الذي لا يصلي يقول يعني يصلي فرض واحد يكون دخل في الإسلام؟ هذا فيه خلاف من العلماء السابقين واللاحقين، من يرى أنه إذا ترك صلاة واحدة فقط بلا عذر حتى على يؤثر كفر، دائره يعني ما يصلي، لكن عندما أراد الحج صلى مثلا الظهر وراح الحج، يعني هل لا بس من حين صلى رجع للإسلام؟